أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تلخص فيما مضى أن هناك وجها للجمع بين الروايات، وهذا الوجه قد ذكره بعض القدماء في كلماته، ومن المتأخرين ذكره السيد الفوئي رضوان الله عليه، إلا أن المشهور لم يلتفتوا إلى هذا الوجه، إلى وجه الجامع، لما يرون من المعارضة الحقيقية بين الطائفتين من الروايات، الروايات التي أمرت بالإفطار للمسافر الذي يخرج قبل الزوال من دون التعرض إلى قضية النية وتبيتها، وعدم جواز الإفطار والبقاء على الصوم لمن خرج بعد الزوال، مقابل الطائفة الثانية التي أمرت بتبييت النية لجواز الإفطار ولم تتعرض لمسألة الخروج قبل الزوال وبعد الزوال. فجمع بينها السيد الخوي رضوان الله عليه وجعل صحيحة وطاعة وجها شاهدا على ذلك، إلا أنه وجه شاهد على نصف المسألة، أما النصف الثاني من المسألة فلا يكون له وجه شاهد. يعني بالنتيجة إذا بيت النية وخرج قبل الزوال، تبيت النية من الطائفة الثانية، خرج قبل الزوال من الطائفة الأولى، فيجمعان معا لأجل جواز الإفطار. ذكر البعض أن هذه الروايات، القسم الأول والقسم الثاني من الروايات، كانت بمعرض العمل لأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى زمان التدوين. يعني بعضهم كان هذه الروايات عندهم، بعضهم تلك الروايات كان عندهم، فحينئذ ننظر أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كأنه حفاظا عليهم تقية المراعاة العامة لوضع الشيعة، لا التقية في الحكم، تقية الوضع، المراعاة العامة لوضع الشيعة، فألقوا الخلاف بينهم. جماعة كانوا يعملون بهذه الطائفة ما عندهم الطائفة الثانية إلى زمان التدوين، فمن زمان التدوين إلى زماننا المشهور نظر إلى القسمين من الروايات، مو انه هذا ماكو، ما موجود امامهم، اثنيناتهم موجود امامهم. والبعض من القدامى ايضا حاول الجامع، الا انه اعراض المشهور واكابر الفحول من الفقهاء والعلماء مما يوهن هذا الجامع، حتى ان بعض الفطاحل ممن جمع احتاط في المسألة، يعني كأن، وإذا لاحظت طرح المسألة فيها تكرار كثير، يعني المسألة ما مستقرة، وصار مرة مرتين ثلاثة تكرار للتثبيت وجعل رواسي المسألة مقبولة، وكأنه في قرارة نفسه هو المسألة مو مستقرة عنده، فلذا احتاط في جانب من جوانب المسألة. فإذا حصلت لكم القناعة فلا بأس بوجه الجمع، وإلا قول المشهور أولا القسم الأول، القسم الثاني يعني ما بعد الظهور نفس الرواية نفس الطائفة الأولى دلت على وجوب الإمساك ووجوب الصوم فيها، لكن القسم الأول وهو الخروج إلى السفر ولو من دون تبييت النية وعليه الإفطار، ظاهر الآية تساعد هذا الأمر، ومخالفة العام يساعد هذا الأمر، والشهرة مع ذلك. فلكم جانب الترجيح في المسألة، وشوفوا شو تسوون في المسألة. أنا شفت أكثر من هذا فلا نبقى في المسألة، هذا خلاصة التذكر في هذه المسألة. نعم، هذا أيضا يمكن أن تقول رواياتها أكثر باعتبار الطائفة الثانية صحيحة وموثقة موجودة، يعني حجة في السند موجودة، لكن أكثر تلك الروايات، هذا هم يمكن أن يكون مؤيد للمرجحات لا أن يكون مرجح بنفسه. طيب، فهناك مسألة أخرى ذكرنا سابقا، هناك شرائط لصحة الصوم ولأصل التكليف به، ذكرنا العقل والبلوغ ومسألة الحضر وعدم الصحة من المسافر، والآن من شرائط الصحة أيضا دمج معا، لأن المسألة بسيطة وواضحة تقريبا، واضحة الدلالة، عدم من شرائط الصحة عدم الحيض والنفاس والعمل بأعمال المستحاضة. عدم الحيض والنفاس، وهاي المسألة مالتنا، سمع وجود الحيض أو النفاس في أي جزء من أجزاء النهار، أو بعبارة أخرى في أي جزء من أجزاء وجوب الصوم من حين الفجر إلى الغروب، أي جزء يحدث فيه الحيض أو النفاس، فحينئذ تجري مسألة البطلان والقضاء فيما بعد. وعلى هذا الأمر روايات عبر البعض بأنها مستفيضة، وبالنتيجة هي روايات كافية، يعني ما يمكن ادعاء التواتر عليها إلا من يقنع بأنها بالروايات لا واحد قنع أنك من روايات تعد متواترة يمكن ادعاء التواتر هنا، أما إذا لم يقنع أحد بأن التواتر يتم بثمانية روايات، طبعا التواتر مو بالعدد، ما نقدر نجعل العدد، يعني التواتر مقدار من النظر، تنظر إلى هذه الروايات تقطع بعدم الكذب وعدم تواطؤ الكذب من قبل الروايات الرواة فيها، قطعا الرواة ما تواطؤوا في الكذب، مضان إلى أن أسانيدها أيضا أسانيد لا بأس بها. من طبعا في الرواية مخالفة أكو نشير لها ونشوف ماذا قالوا عنها. من تلك الروايات صحيح الحلبي، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي. البعض في بعض النسخ العشاء كاتب، أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال نعم وإن كان وقت المغرب، يعني مو وقت الأذان، يعني مقصودة قريب المغرب، مقصودة ولو كان في اللحظات الأخيرة فلتفطر. طبعا هذا المضمون روايتين، صحيح الحلبي وصحيح الكناني، اثنيناتهم بهذا المعنى، حتى لا نكرر في قراءة الرواية لأن المتن واحد. وسألته عن امرأة رأت الطهرة في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تسمع في ذلك اليوم إذا اغتسلت ما أكلت؟ قال تفطر ذلك اليوم. الأول، السؤال الأول كانت طاهرة فصادفها الدم، الثانية كانت حائض فانقطع وانتهى الدم. ما دام هي حائض في لحظة من لحظات النهار يكفي. قال تفطر ذلك اليوم. السبب مو انها يعني ما كانت ناوية، وانما السبب هو الدم، فانما فطرها من الدم لا لاجل عدم النياوة. هذه روايتين بهذا المعنى، صحيحة الحلمي وصحيحة الكناني. ولاحظت السنة التام والمعنى واضح لا غبار عليه. صحيح العيس ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمس في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمس، بمجرد رؤية الدم تفطر. موثق محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال عليه السلام تفطر. وموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أي ساعة، قال أي ساعة رأت الدم أو أي ساعة رأت الدم فهي تفطر إذا طمست، أو فهي تفطر الصائمة إذا طمست، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار لا يكفيها. كيف؟ قضت الصلاة، صلاة ذلك اليوم، والليل مثل ذلك، والليل مثل ذلك، يعني إذا ما صلت ما اغتسلت وصلت عليها القضاء. الشاهد في النصف الأول من الرواية، أي ساعة من النهار ترى الدم قبل الزوال بعد الزوال لا فرق في ذلك. هذه الرواية الأولى نسيت أشير إلى، أو كان العشي، العشي في اللغة هو بعد الظهر، حين الحافر بعد الظهر يسمى عشي، وإنما مو وقت العشاء. وقضية سليمان اللي عرضت عليه الخيل في العشي عرضت، مو في المساء يعني، وإنما بعد الظهر. طيب، رواية قصيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان، في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت، قال تفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال تصلي. التفت إلى هذا المعنى، تصلي يعني كانت حائض أول النهار طهرت، تصلي وتتم صومها وتقضي. يعني شنو تتم صومها وتقضي؟ تمسك تأدبا. فسمى الامساك بالصوم. هناك رواية مقابل هذه الروايات، رواية أبي بصير قال يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عرض للمرأة الطمس في شهر رمضان قبل الزوال، شوف التفت إلى مضمونها، قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. إذا ما أكلت وشربت تعتد. فهذه نعم، هذه شوف رأى الطمس، عبر عن هذا الطمس، الطمس في الحيض يستعمل مو في الاستحاضة. نعم، ففصل في هذه الرواية في القسم الأول والقسم الثاني، فالدم واحد يعني، التفصيل أن يكون قبل الزوال وبعد الزوال. قبل الزوال تفطر، بعد الزوال تكمل. شوف، وإن عرض لها الطمس للظهر كانت صائمة، بعد زوال الشمس فلتغتسل. أولا كيف تغتسل هذه؟ الآن من قطع عنها الدم، مو انقطع، عرض للمرأة الطمس، مو انقطع فتغتسل، عرض فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. فمتى أكلت وشربت؟ هي إلى الظهر كانت صائمة، متى أكلت وشربت؟ سيد الخوي رضوان الله عليه قال أنها هذه مضطربة المتن، متنها مضطرب، اضطراب يوجد في متنها، هذا أولا. ثانيا تعارض تلك الروايات الكثيرة، فلذا صاحب الحدائق، صاحب الجواهر، بعض الفقهاء من القدامى والمتأخرين لم يتعرضوا لها أبدا، ما ذكروها، ما جابوها في كتبهم لعدم الاعتداد بها متنا وسندا. لكن السند يعني بطريقة من الطرق يمكن تعديل السند، باعتبار أن الشيخ المفيد يعقوب الأحمر صحيح في كتب الرجال لم يذكر بمدح ولا قدح في كتب الرجال المعدة في بيان توثيقات الرجالية، ما بين إلا أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الرسالة العددية بمناسبة أن شهر رمضان يمكن يكون 29 يوم، يمكن أن يكون 30 يوم، من جملة من روى تلك الروايات يعقوب الأحمر، روى تلك الروايات، ذكر الفيد رضوان الله عليه، قال ذكر هذه الروايات اللي شهر يمكن يكمل يصير 30 يمكن يصير 29، روى هذه الروايات من يعتمد عليه الدين، من نأخذ منهم الدين، وهذا يعد توثيق قوي لهؤلاء. المشكلة ليش قالوا اضطراب في المتين؟ هو الاضطراب ليش قالوا في المتين؟ لو نريد أن نحملها على الاستحاضة في الطرفين نحملها على الاستحاضة، فكيف جوز للمستحاضة الإفطار؟ هو هاي المشكلة، في الطرف الأول جوز لها الإفطار، في الطرف الثاني قال لها صومي واغتسلي، فإذا كانت استحاضة فعليها الاغتسال ولا يجوز لها الإفطار، فكيف أمرها؟ لهذا في الاضطراب بين القسم الأول والقسم الثاني. أقول لو حملنا الطمس على الاستحاضة اضطراب فيها، يصير اضطراب فيها، فما يمكن نعدلها بقضية إلا النص الأول نحملها على الحيض والنص الثاني نحملها على الاستحاضة. أي تفكيك غريب يطير في الرواية ما لم يفعله أحد. طيب، إذا ثبت إلى هنا أن الحائض بأي لحظة من لحظات وجوب الصوم من النهار ترى الدم، يبقى الصومها وعليها القضاء. الشيخ المفيد رحمه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه رد يعدل الرواية، لكن وقع في أمر غير تام، قال فلتغتسل ولا تعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. سيد الخوي رضوان الله عليه هذا غير تعديل، هذا التعديل ما يتلام مع بقية الرواية، وقال يقول مو ولتعتد، قال الراوي وهم، اشتبه الراوي يقول ولا تعتد، قال ولتعتد. ولذا وهم الراوي بقيت الرواية ما نقدر نصلحها ما نقدر نعدلها. ايش يقول ما لم تأكل وتشرب؟ فإذا هذا ما يرتبط بقضية الحيض وقضية النفاس أحكامه أحكام الحيض. فلذا كثيرا جعلوا هذه الروايات كافية على مسألة الحيض والنفاس، إلا أنه أكو رواية معتبرة السنة في مسألة النفاس. صحيح ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العاصر أتتم ذلك اليوم؟ قال عليه السلام تفطر وتقضي ذلك اليوم. طبعا بطبيعة النساء اللي تلد وترى الدم، وإلا إذا ولدت ولم ترى الدم لا نفاس لها، فلا داعي مع إمكان إذا لم تعد مريضة وما يضر بها الصوم تبقى على صومها إلا من عنوان ثانوي تفطر. فهذا المعنى يعني أنها نفساء، يعني أصابها الدم أتاها الدم. هذه الروايات تكفي لهذه المسألة. هي كلمة، هو كلمة النفاس رؤية الدم معبرين عنه، يمكن أن تلد ولا ترى الدم، يمكن أن تلد ولا ترى الدم. تلد ليش ما يجوز؟ فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ولدت وما رأت الدم. لا أقول يمكن لا لا أبدا على الدم. فلذا قالوا من حيث الإمكان ممكن، فلذا طرحت المسألة في الفقه، قال إذا ما رأت الدم فلا نفاس لها تبقى على صلواتها وصيامها. يعني عموما نعم، عموما من حيث هذا إمكان ده نتكلم عنه، الإمكان غير الوقوع. عادة في مرحلة الوقوع عادة يصيبها اي نعم. فلذا هو وردت الروايات في بيان هذه المسائل. اذا لا فرق في هذه المسألة، في مسألة الحيض وانه يضر بصحة الصوم وعليها القضاء، سواء كان عرض او كان موجود وانقطع في النهار، في المسألتين لا فرق. نعم في مسألة الحائض المستحاضة اشترطوا عليها ان تأتي بالاغسال النهارية حتى يصح صومها. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. تأتي بقية المسائل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هي تكمل اكو في ذن المسائل بعضهن ما اخذناهن نكملهن. الآن ده بعض الفقهاء الجدد يقول 13، ولكن شنو معنات البلوغ؟ هو شنو معناته البلوغ البدني تتكلمون عنه أو البلوغ الشرعي؟ اي لا كذلك في الذكر ايضا البلوغ من 13 الى 15. لا اذا واحد ما نبت له الشعر، اذا واحد ما نبت له الشعر ولا احتلم منطقة باردة، هو هم كذا ما نبت له الشعر ولا احتلم، اذا بالسنين هذا البلوغ الشرعي يسمى. مو دائما، اكو يتخلف عنه. فاحنا تارة ننظر الى النضوج مرحلة بدنية، تارة لا نشوف الشرع، ومسألة التكليف مسألة شرعية مو شرط فيها. في مسألة بلوغ اي فجعلها ثلاثة، واحد منها شرعي واحد منها غير الاثنين. إيه بس إكمال التاسعة هو البلوغ. نعم المسألة بها أقوال مختلفة. المشهور هو هذا إكمال التسعة هو المشهور. أكو ممن يقول بالاثناش الثلاثاش من القدامى والمتأخرين، المتأخرين حاولوا يتشبثون بأقوال القدامى في المسألة، يعني أكو من يقول بهذه بعض فقهاء قوم، بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية يميلون إلى هذا المعنى.